بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عام الفتح إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوب الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدار بها الجلود ويستصلح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومهما جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. قال: جملوه، أي أذابوه. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذا الحديث يدل على تحريم بيع كل ما هو حرام، أن ثمنه حرام إذا كان أكله حرام واقتناؤه حرام. الله تعالى حرم الميتة فثمنها حرام، وذلك لأنه لا يجوز أكلها، فكذلك لا يجوز أكل ثمنها ولو وجد من يستحلها. وكذلك كل الدواب المحرمة لا يحل ثمنها. فمثلا الكلاب والخنازير محرمة الأكل، فكذلك ثمنها محرم. فالذين مثلا يتبايعون الخنازير في البلاد الغربية ليسوا بمسلمين، أو لو باعه مسلم أو ملكه مسلم لم يحل له أن يأخذ عليه عوضا، فعوضه محرم. وقد ورد في الأحاديث تحريم ثمن الكلب، كما أن أكله ولحمه حرام فثمنه حرام ولو وجد من يأكله، ولو وجد من يستحل ثمنه. فإذا حرم الله بيع شيء فإن من باعه قد أكل حراما، وإذا حرم أكل شيء فإن بيعه يكون حراما. حرم الله الخمر، وإذا كانت محرمة فإن ثمنها حرام، بل ورد لعن عشرة في الخمر في قوله عليه السلام: لعن الله الخمر وبائعها ومشتريها وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. هؤلاء لما كانوا متعاونين على صناعتها اشتركوا في الإثم، والشاهد أنه جعل ثمنها محرما. ولما حرمت الخمر في أول الأمر كان هناك بعض الصحابة عندهم خمر لأيتام مال يتيم، فاستأذنوا في بيعها حتى لا تذهب على اليتامى. وكان هناك من يشتريها من اليهود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. كذلك كل شيء محرم، فمثلا الصور التي أمرنا بإتلافها لا تدع صورة إلا طمستها، هذه الصورة محرم اقتناؤها ومحرم أيضا ثمنها، فالذي يأكل من ثمنها يعتبر قد أكل حراما، والذي يبيعها أو يجعلها بضاعته يعتبر يتعامل بحرام. كذلك الصلبان الصليب مأمورون بأن نسرفه لأنه معبد من معابد النصارى، فالذين يبيعون الصلبان ويستفيدون من ثمنها يشترونها ثم يربحون فيها أو يعملونها ثم يبيعونها، لا شك أنهم يبيعون حراما ويأكلون حراما. كذلك جميع المعبودات، النبي صلى الله عليه وسلم مثل بالأصنام التي هي عبارة عن صور منحوتة، ينحتون صورة من خشب أو من حجر على صورة شخص أو رجل صالح، ثم يبيعونها لمن يعبدها أو لمن ينصبها أو لمن يتبرك بها. هذه الصور ولو كانت صور صالحين، سواء كانت منقوشة أو منحوتة داخلة في الأصنام التي أخبر بأن بيعها حرام، فهذه المحرمات سواء كانت تباع على من يستحلها كبيع الخمر على اليهود وبيع الصلبان مثلا على النصارى، أو تباع على مسلم يرى حرمتها، أو تباع على مسلم يرى حلها ولكن البائع يعتقد حرمتها كبيع الكلاب والخنازير وما أشبهها، أو تباع على من تباح له كالميتة يبيعها على مضطر على جائع وهي ميتة حلال له أن يأكل منها لكن ثمنها حرام، هذا الذي يبيعها وهو يعلم أنها ميتة حراما، إن كان جائعا فله أن يأكل منها، وأما كونه يبيعها فليس له ذلك. وهكذا يقال في آلات اللهو، الملاهي كلها لما كنا مأمورين بإتلافها بمحك العود والطنبور والطبول والمزامير وما أشبهها مأمورون بإتلافها، فإن ثمنها يكون حراما، من باعها وأكل ثمنها اعتبر قد أكل حراما. فهذا معنى قوله في بعض روايات الحديث: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، يعني إذا حرم عينها حرم بيعها، وذلك لأن الأصل كون أكلها حرام لكونه يكسب البدن غذاء خبيثا. لا شك أن الله حرم الميتة لكونها قذرة والتغذي بها يؤذي ويسبب أمراضا، وإنما أباحها للضرورة لمن اشتد به الحال وأحس بالموت من الجوع، فأباحها في قوله تعالى: فمن اضطر في نخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. ولكن عند الاستغناء يحرم أكلها، وإذا كان يحرم أكلها فكذلك يحرم أيضا بيعها. كذلك ما حرم الخنزير إلا لمضرته لكونه قذرا ونجسا وغذاؤه خبيث، فإذا كان نجسا ومستقذرا فإن أكله يفسد وآكله خبثا وضررا، فإذا كان كذلك فإنك إذا جئته على من يأكله شاركته في هذا الإثم. نكمل بعد الأذان. لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله حرم بيع الميتة استشكل بعض الصحابة أنه قد ينتفع بشيء منها، فهل يكون هذا الانتفاع مسوغا لبيع ذلك الشحم، شحم الميتة؟ ذكروا أنه ينتفع به بغير الأكل في ثلاثة هذه الأشياء. الأول أنه تطلى به السفن، السفينة معلوما أنها تصنع من خشب وأنها تسبح في البحر، ومعلوما أن ماء البحر لملوحته قد تتآكل منه تلك الخشبة التي هي السفينة، فتحتاج إلى أنهم يدهنونها قبل أن تدخل في البحر حتى يكون ذلك الدهن مضادا لتأثير الماء في الخشبة. هذا معنى أنها تدهن بها السفن، تطلى بها السفن، يطلون بها ظاهر السفينة، كذلك يدهنون بها الجلود بمنزلة الدبار، الجلد مثلا أو بعض الأواني الجلدية كالقردة والسقاء والدلو قد يكون يابسا ويحتاج إلى من يلينه فيلينونه بدهن. كذلك كانوا يوقدون السرج بالشحم، ليس عندهم الكهرباء الموجودة ولا الأجهزة الجديدة ولا ما تستحدث من النفط من الغاز أو الجاز أو ما أشبهه، ما كانوا يوقدون السراج إلا بالشحم أو بالزيت. فقالوا هل يجوز لنا أن نوقد السرج التي هي المصابيح بشحم الميتة، وهل يجوز لنا أن نقل السفينة بشحم الميتة؟ الناقة إذا ماتت نأخذ شحمها ونذيبه ونطني به السفينة ولا يتأثر بها شيء، لأنها لا يطلى عليها ولا يضر أحدا، والدلو مثلا أو نحوه إذا كان يابسا هل يضره أن ندهنه بهذا الشحم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، هو حرام. ومن العلماء من يقول إنه ما حرم إلا البيع، وكأنهم يقولون ما دام أن هذه الشحوم ينتفع بها فيوقد بها السراج وتطلى بها السفينة ويدهن بها الجلد قبل دبغه، ألا يكون ذلك مبررا في أن نبيعها على من يدخل بها وينتفع بها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، هو حرام. لا خلاف أن بيعها حرام ولو كان الذي يشتريها يوقد بها السراج، ولو كان الذي يشتريها يدفن بها السفينة بيعها حرام، ولكن هل يجوز أن تطلى بها السفن أو تتخذ سروجا من صابيح؟ في ذلك خلاف، والأقرب أنها إذا كانت لا تتعدى نجاستها فإن ذلك جائز. فالسراج مثلا إذا لم يكن في المسجد جاز أن يوقد بالدهن المتنجس أو بالدهن النجس، أما في المسجد فلا يجوز، وذلك لأنه يتحلل منه دخان، وذلك الدخان دخان نجاسة. وأما في البيوت وغيرها فإنه لا تتعدى نجاستها. وأما طلاء السفينة فالسفينة أيضا لا تتعدى، وذلك لأنها تخوض في رجة البحر، والبحر لا يتنجس لعمقه ولكثرة مائه فلا تتعدى نجاستها، ولأن الذي يطلع إنما هو ظاهرها الذي يلي البحر، وأما باطنها الذي يركبون فيه فلا يطلع. فلأجل ذلك يجوز أن تطلع بالشحم المتنجس أو النجس أو نحو ذلك. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبرهم بهذا، أخبرهم بفعل اليهود في احتيالهم على أكل الحرام. قد حرم الله على اليهود بعض الشحوم وبعض اللحوم، فحرم عليهم كل ذي ظفر، وهو الإبل حرام عليهم أكل لحمها وشرب لبنها أو شرب مرقها أو الإجهال بدهنها، وكذلك ما يشبهها في الخلقة كالنعام لا يأكلونه. وحرم عليهم من شحوم البقر والغنم شحم السرب وشحم الكليتين وشحم القلب ونحوها، حرمها عليهم. قال تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، أي خف، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. فأباح لهم شحم الظهر وأباح لهم شحم الألية لأنه مختلط بعظم، وأباح شحم الحوايا التي هي شحم المصارين، وحرم عليهم السروب التي في البطن وشحم الكلية وما أشبه ذلك. ولما حرمت عليهم هذه الشحوم وكذلك شحوم الإبل احتالوا فأذابوها، صاروا يجمعون هذا الشحم ثم يذيبونه حتى يذوب، يعني يميع على النار، ثم يبيعونه على العرب الذين هو مباح لهم ويأكلون ثمنه. وهذه حيلة إلى أكل ما هو حرام، فإن الله لما حرم الثمن حرم الأكل كان مما يتبع ذلك تحريم الثمن. فكانه ينهى أمته عن مثل هذه الحيلة. ورد في حديث قال صلى الله عليه وسلم: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. الحيلة كونه يأتي الحرام من جهة وهو يعلم أنه حرام فيقول ما أتيته من الجهة التي هو حرام فيها وإنما من جهة أخرى، مثل حيلة أصحاب السبت لما حرم الله عليهم صيد السمك في يوم السبت وابتلاهم بأن كانت الأسماك تخرج في ذلك اليوم، وإذا كان في يوم الأحد غابت عنهم واختفت في البحر، فأهمهم ذلك كيف أنها لا تخرج إلا في اليوم الذي منعوا من الصيد فيه، فاحتالوا بأن نصبوا شبابيك، نصبوا هذه يوم الجمعة شبابيك شباك كبير، إذا خرجت يوم السبت أمسكها ذلك الشباك ثم يأخذونها في يوم الأحد، فأصبحوا يمسكونها في يوم السبت، تمسكها لهم شبكاتهم، فآثرهم الله بالعقوبة التي ذكرها في القرآن في قوله تعالى فلما أتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. والحاصل أن هذا من الشيء التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كون الإنسان يحتال فيقول هذا الشيء حرام علي أكله، وما دام أن هناك من يأكله فلماذا لا أبيعه عليه وآكل ثمنه. هي سمعت أن هنا من يحل أكل الكلاب من هؤلاء النصارى من أجل الدين ونحوهم يستحلون أكل الكلاب، وأنهم يقتنصونها ويقتلونها ثم يأكلونها، وكذلك يأكلون السنانير، يأكلون القطط هذه، وكأنها عندهم شيء معتاد ونظيف لا محذور فيه، وأن بعض الشباب أو بعض الصبيان قد يجلبون لهم في محلهم القط أو نحوه ويعوضونهم عليه، لا شك أن هذا حرام ولو كان أولئك أصحابي لم يجروا، ولكن على أوليائهم إذا عرفوا أن ينهوهم عن مثل ذلك وأن يخبروهم. وبكل حال فلا تجوز المساعدة على أكل الشيء المحرم بأي نوع من أنواع الإعانات والمساعدات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: باب السلم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في شيء في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم والله أعلم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذا الحديث يتعلق بالسلم الذي هو تعجيل الثمن وتأخير السلع، كون الثمن حاضرا والسلعة المشترى غائبة مؤجلة بأجل محدود، سواء كان الأجل قريبا أو بعيدا، جاءت الرخصة فيه من باب التوسعة، يعني كما أن الثمن يكون غائبا والسلعة حاضرة فكذلك العكس، يكون الثمن حاضرا والسلعة غائبة، ولكن